حصريا على موقع djkimo.com. بقالي طال ليلي طال ليلي وما سأل عن ضيق حالي واهمن جور الليالي طال ليلي وليل درة واهمن جور الليالي من ظلمني من بقالي طال ليلي حالي واهمن جور الليالي ليل درة قلت كيف الحال قال لي الحياة هبة بهبة زاد حملي وكل هم فوقي تصبى قلت كيف الحال قال لي الحياة هبة بهبة زاد حملي وكل هم فوقي تصبى بس ما تفرج على الله الله أكبر ويل ظالم جار ظلمه كبروه لما تكبر جار أكثر ذكروه ذكروه الكبر نكاس والنباس الله أكبر في بلادي كل مر مر عادي واقعك في وادي وأحلامك في وادي في بلادي كل مر مر عادي واقعك في وادي وأحلامك في وادي رغم هذه بلادي حبها في الدم ومسكنها فؤادي رغم هذا هي بلادي حبها في الدم ومسكنها فؤادي حصرياً على موقع djkimo.com.